الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الجهاد باب المبارزة والسلف. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم وحفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا محمد بن إسماعيل أنبعنا وكي قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم الرمادي قال أبو عبد الله هو يحيى بن الأسود عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم لنزلت هذه الآية في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى قوله إن الله يفعل ما يريد في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة اختصموا في الحجج يوم بدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في كتاب الجهاد وفضل الجهاد والحث عليه والمبارزة والبطولة والخداع في الحرب إلى آخره. يقول رحمه الله: باب المبارزة والسلف. باب المبارزة، المبارزة وكون جيش المسلمين هنا جيش الكفار هنا، ويخرج واحد من المسلمين يقول: من يبارز؟ اطلع له واحد من المشركين تضارب هو وياه بالسيوف، عاد يقتل هذا ولا يقتل ثاني. الله نصر المسلم، قتله المسلم وأخذ سلبه. وأحيانا يتعاونون المسلمين على المشركين، وأحيانا المشركين يتعاونون على المسلمين إلى آخره. الشاهد أن المبارزة هي في الصفوف، يجعل الجيش هذا المسلم والجيش الكافر بينهم مساحة قريب 10 أمتار. يطلع البطل، يطلع من يبارز، يطلع له اللي بارز واللي يرى نفسه أنه شجاع وبطل، يطلع له يا من المسلمين يا من المشركين. فإن كان المبارز من المشركين يطلع واحد من المسلمين، وإن كان من المسلمين يطلع واحد من المشركين إلى آخره. يقول رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم قال حدثنا سفيان الثوري يعني عن أبي هاشم واسمه الأسود أو لا ما كلمه نعم. قال أبو عبد الله هو يحيى بن الأسود قال حدثنا عن أبي مجلز لاحق قال حدثنا عن قيس بن عبادة قال حدثنا قال سمعت أبا ذر يقسم. يقول قيس بن عبادة: سمعت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه يقسم أن هذه الآية نزلت في الخصام الستة، هم هذان خصمان، يعني تجمع هذولا وتجمع هذولا ولهم ستة، لكن كيف هذان خصمان، جاء هذان الخصمان وهم جيوش وجيوش، لكن يقال هذان خصمان تثنى إذا أردت أن تثنيها الإنسان، تقول هذان وهم جيوش وجيوش أو جمع وجمع. يقول: أقسم بالله أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن حارث بن ربيع بن عبد المطلب أيضا. يقول: وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. هؤلاء لما تبارز الناس في الصفوف، تبارز جيش الرسول عليه الصلاة والسلام وجيش المشركين، انظر جيش المشركين فوق 1200 ومعهم كثير من الخيل، والرسول عليه الصلاة والسلام 313 ما معه إلا فرسان، فرس مع المقداد بن أسود وفرس مع جبير بن عوام رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد أنهم تبارز الأثنان، طلع المشركون، خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخوه والوليد بن عتبة ولده، خرجوا من جيوش المشركين يظنون أنفسهم أنهم أبطال، من يبارز هم مبارز هم يريد. فبرز إليهم ناس من الأنصار فقالوا: لا، نبي من قريش من عيال عمنا، الأنصار ما نبيهم. فخرج إليهم حمزة وخرج علي وخرج عبيدة بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين. فحمزة قتل عتبة بن ربيعة على طول، وعلي قتل شيبة بن ربيعة على طول، بقي الآخر الوليد بن عتبة ويا عبيدة تضاربا بالسيف، فهذا انحذف، هذا ضرب هذا وهذا ضرب هذا، فجاء حمزة وقتل الوليد، وبقي عبيدة مصاب برجله، ضرب السيف رجله، ويقال أنه مات على قدم الرسول عليه الصلاة والسلام. أول إنسان مات ببدر، أول شهيد مات ببدر عبيدة بن الحارث رضي الله عنه، مات على قدم الرسول، خده وراسه على قدم الرسول وهو ميت على قدم في يوم بدر. فالشاهد أن هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، والذين آمنوا علي وحمزة وعبيد هؤلاء لهم الجنة تعالى وتقدس وهم شهداء في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا أبو العميس وعكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن العكوى عن أبي قال فهرست رجلا فقتلته فنفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع وكيع بن جراح قال حدثنا أبو العميس وعكرمة أبو العميس وعكرمة قال عن إياس بن سلمة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة رضي الله عنه. سلمة من الأبطال المعدودين من الأبطال رضي الله عنه ومن الأنصار ولكنه بطل من الأبطال. هو الذي رد جميع الجيوش الذي غزت المدينة وحجت ردهم الحارب بالنبل بالنبل ردهم حتى أتى إليهم الرسول وأتى إليهم الصحابة وأخذوهم مسكن باليد. فالشاهد أنه من الأبطال. يقول بارت رجلا من المشركين فقتلته فنفني للرسول سلبه. يعني ثيابه اللي عليه هذه كلها الثياب والدروع والأشياء اللي على القتيل لك سلبه الإنسان. فالرسول نفلني سلبه. يقول قتلت واحدا من المشركين تبرزنا وياه فنفلني الرسول سلبه. يعني ما يدخل في الخمس. أن إذا قتلت قتيل لك سلبه ولا يدخل في الخمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله سلب قتيل قتله يوم حنين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمرو بن كثير عن عمرو بن كثير قال حدثنا أبي محمد أبي محمد مولى أبي قتادة أبي قتادة رضي الله عنه. أبو قتادة برضه من الأبطال من الشجعان رضي الله عنه من الأبطال المعدودين في الصحابة رضي الله عنهم. يقول أبو قتادة أنه قتل قتيلا في حنين لما برز الناس تبارز الناس قتل قتيل عليه درعين. يقول عليه درعين ومعه سيف ومعه رمح وعليه لباس عظيم عظيم. يقول فتركته قبل أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه. تركته ما اهتميت بالله عليه لأن ما أدري هو لي ولا ما هو لي فحسب لازم من الخمس تركته يعني ما هي. فجاء واحد من الناس من الجيش وسلب الرجل كله خلا. ثم لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه ومن قتل قتيلا فله سلبه. يقول قمت يقول أبو قتادة فقمت يا رسول الله أنا قتلت قتيلا في المكان الفلاني وعليه درعين ومعه سيف ورمح ومعه آلة حرب كلها قتلت أنا ولا أدري من أخذ سلبه. فقام رجل من الجيش وقال يا رسول الله أنا عندي سلبه. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله تعمد إلى أس من أسد الله يقتل ويبالي ويقتل وتأخذ سلبه لا الله رد سلبه عليه. فقال الرسول صدق أبو بكر رد سلبه عليه. يقول فأخذته فأول مال تأثلته يقول بعته وشريته مخرفا بخيبر. هذا يقوله أبو قتادة رضي الله عنه. الشاهد أن الرسول أعلن عليه الصلاة والسلام تشجيعا للمبارزة والقتال. من قتل قتيلا فله سلب ما يدخل الخمس. خذ السلب اللي عليه لو عليه ذهب أحمر خذه لك الإنسان ولا يدخل في الخمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن نعيم من أبي هند عن ابن سمرة بن جندب عن أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال عن نعيم قال حدثنا عن ابن سمرة بن جندب عن أبيه سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قتل فله السلب من قتل قتيلا فله سلبه. من قتل قتيلا هذا عام. من قتل قتيل من المشركين فله سلبه الثياب اللي عليه حتى لو عليه من الجواهر ذلك سلبه الإنسان ولا تدخل في الخمس. من قتل قتيلا من المشركين فله سلبه. هذا تشجيعا إلى قتل المشركين وإلى مبارزتهم وإلى ضربهم. نعم. باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا سعد بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون ويصاب النساء والصبيان قالهم منهم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الغارة والبيات باب الغارة والبيات وقتل النساء والأطفال مع الغارة, يعني أخذهم سبيهم اللي عدا القتل. نهى الرسول المرأة لما تقاتل ملك سبيل لا تقتلها إسبا إذا مسبية جارية لك الإنسان وتدخل الخمس. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري قال حدثنا عن عبيد الله بن عثمان بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سئل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون. سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام عن أهل الدار من المشركين يبيتون, تجي الجيوش المسلمة وتبيتهم من البيات مع طلوع الشمس, تجي الخيل تحول بينهم وتجي الرجل والجيش من هنا فيبيتونهم والناس نومه ما دريوا فيأخذون الإبل والبقر والغنم والنساء والأطفال. فسئل عن الأطفال والنساء نأتيهم نأخذهم قال هم منهم يعني نساء الناس وأطفال المشركين منهم خذهم سبي لك الإنسان ادخلهم في المغانم إلا من قتل قتيلا فله سلب, والباقي كله لازم يدخل في المغانم. خذوهم كلهم وخلوهم في الخمس وجعلوا لهم خمسة أسهم وخذوا الخمس المسلمين لله ورسوله والباقي يقسم بين المسلمين. فنساهم وأطفالهم منهم إذا بيتوهم خذوا نساهم وأطفالهم سبي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل انبانا وكي عن كلمة بن عمار عن اياس بن سلمة بن الاكوى عن ابي قال غزونا مع ابي بكر رضي الله عنه حوازين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاتينا ماء لبني فزارته فعرسنا حتى اذا كان عند الصبح شنناها عليهم غارة فاتينا اهل ماء فبيتناهم فقتلناهم 9 أو 7 أبيات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن إكرمة بن عمار قال حدثنا عن إياس بن ثعلبة قال عن أبيه ثعلبة قال حدثنا قال غزونا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه, لأن الرسول لما غزى الطائف وحاصر الطائف تأخر فتح الطائف ما انفتحت السنة, الله ما أراد فتحه لكن تشن الجيوش, يروح أبو بكر بسرية, يروح عمر بسرية, يروح أبو مالك الأشعري بسرية, يروح أبو موسى الأشعري بسرية إلى آخره, يروحون سرايا. يقول إنهم ذهبوا مع أبي بكر الصديق في سرية أمير أبو بكر الصديق في هوازن, ذهبوا أبعدوا حتى أتوا إلى ديار فزارة, فلما وصلوا ديار فزارة وجدوا الناس نائمين فبيتوا الليل عرسوا عندهم يعني باتوا في الليل, فلما أصبح الصباح شنوا الغارة عليهم, شنوا يعني أمروا بالغارة, فقالوا يلا تغير جيش, يا جيش الله افزعي, يا جيش الله اضربي, يا جيش الله زن, ثم تغير الجيوش تصير من وراء البيوت وتصير الرجل والأرض فيحبسونهم بهم فيأخذون النومة, يأخذون الإبل والغنم ويأخذون النومة من رجال ونساء وأطفال كله سبي المسلمين. يقول فبيتناهم على ماء 9 بيوت أو 10 بيوت. نعم. قال رحمه الله على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينذر أحد ولا حاجة, لأن بلغهم اللي يقول لك ما تقتل أحد تبين له الطريق وتدعوه إلى الله, ما يحتاج. الرسول ما دعا وأبو بكر ما دعا وعمر ما دعا, يغيرون على المشركين يأخذونهم هم ونساءهم وأطفالهم ولا دعوا, لأن الدعوة بلغت خلاص من يوم نزل القرآن على الرسول عليه الصلاة والسلام وأرسل الرسول, ما فيه يغم, ما فيه أحد يعذر بالجهل, جهل يعذر بالجهل, اليوم هذا ما يعذر من وقت الرسول ليومنا هذا من يوم نزل القرآن وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام صار نور في الأرض, ما احتاج إلى أن نقول يعذر بالجهل, هذا جهل هذا ما يعذر أحد بالجهل, لازم أن القرآن نزل يقرأه الناس ويتفاهمونه ويقرؤون السنة ويعرفون الشريعة ولا يعذر أحد بالجهل مطلقا. كل إنسان يقول لك أنه يعذر بالجهل نقول لك لا, ما في أحد يعذر بالجهل, لا أمة ولا فرد, لا أمة في جمع ولا فرد, لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشنون الغارات, والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يرأس الجيوش يشن الغارات ولا يدهم يصبر إلى الصبح, إن أذنوا وهل لتركهم ولا أغار بدون دعوة بدون شيء, كان المستلق خذهم هم غارين, راحت الخيل وحبستهم وجاء الجيش وأخذوا بني المستلق بكاملها وكامل بني المستلق اللي منهم جويرة بنت الحارث المستلقية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق فنهى عن قتل النساء والصبيان. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس بن أنس قال عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة يقول ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بامرأة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل هذه مثل هذه ما تقاتل ونهى عن قتلها اسبها يا أخي قال لها سبي قال لها ملك لك ولا تقتلها المرأة ما تقتل ما كانت هذه لتقاتل فجزع جزعا شديدا وأرسل إلى خالد بن الوليد هو رئيس السرايا قال لا تقتل امرأة يا خالد لا تقتل امرأة ولا أجيرا على إبل راعي الإبل لا تقتله لأنه أجير ما بيده شيء أجير لكن اسمه الإبل واسمه الراعي حقها واسمه المرأة واسمه الأطفال قتل لا تقتلون اسمهم يصير المماليك لكم وللمسلمين أما القتل فلا تقتل المرأة ولا تقتل العسيف اللي هو الأجير. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن المركع بن عبد الله بن الصيفي عن حنظلة الكاتب قال جزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل فيما يقاتل ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلن الذرية ولا عسيفة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا قتيبة المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن المركع عن جده رباح بن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو بكر بن أبي شيبة يخطئ الثوري فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي الزناد عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج قال عن المرقع بن عبد الله عن المرقع نعم ابن عبد الله نعم عن حنظلة الكاتب عن حنظلة الكاتب قال قال غزونا مع رسول الله يقول حنظلة الكاتب غزونا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فمر بامرأة مقتولة فكأنه جزع اجتمع الناس عليها فلما حضر عليه الصلاة والسلام أفرجوا له الطريق فدخل ورآها وقال ما كانت هذه لتقاتل مرأة ما كانت لتقاتل ضعيفة مسكينة ليش تقتل فأرسل رسولا إلى خالد بن الوليد لأنه هو اللي في المقدمة هو الذي اجتاح الجيوش وهو أمير الجيوش والمقدمة فقال له الرسول اذهب إلى خالد قل له لا يقتل ذرية ولا نساء النساء خذها سبي يا أخي والذرية خذهم سبي ولا عسيفا وهو الأجير على الإبل أما الأجير على القتال فإنه يقتل أو يسبى الأجير اللي استأجرناه تعال فلا مثل المرتزقة اليوم اللي يقاتلون هذولا يقتلون وتؤخذ أموالهم ويسبونها أما الأجير على رعي الإبل فقط ولا عنده سلاح ولا عنده حتى يقاتل إنما يرعى الإبل يسقيها ويرعيهم هذا ما يقتل بل يؤخذ أسيرا مع الناس أو يؤخذ مع الخمس يحط مع الخمس ولا يقتل العسيف الأجير على الرعي ما يقتل والمرأة والذرية ما يقتلون فبلغ خالد بن الوليد رضي الله عنه بهذا الحكم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي الزناد عن المرقع عن المرقع عن جده رباح بن الربيع عن جده رباح يقول أبو بكر أن سفيان أخته في السنة يعني ما قال عن جده قالها عنه هذا يعني كل بشر يخطئ على كل حال كل بشر يخطي. نعم. باب التحريك بعرض العضو. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى فقالت ائت أبنى صباحا ثم حرك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب التحريك إلى أرض العلو باب التحريك إلى أرض العلو يعني المشي إذا أتيت حرك يعني أغر إذا وقعت عندها فأغر لأصبح الصباح أغر. يقول ابن ماجه حدثنا باب التحريك إيه؟ تحريك القاف التحريكي ايوه في ارض العدو. نعم. تحريك ايوه في ارض العدو. نعم. اقرا نشوف. حدثنا محمد بن اسماعيل. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا عن صالح بن ابي الاخضر قال الزهري حدثنا الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرية يقال لها أبنى. يقول أسامة بعثني الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قرية يقال له أبنى يعني يحرقها. أيوة نعم. فأتي أبنى صباحا ثم حرق يعني أتى صباحا ثم حرقها حرق القرية هذه لأنها مأوى للمشركين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رشد أنبأنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير. يقول ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير البويرة. بني النضير اجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى انهم خانوه بسبب خيانته انهم كانوا يفسدون بالنساء المسلمات يفسدون يخدعوهن فأمر الله تعالى تقلى وتعالى وتقدس بجلائهم. بني النضير اللي يرأسهم حيي بن أخطب. حيي بن أخطب هو رئيس بني النضير ولكنه ما قتل, هاجر معهم انحاش معهم وذهب إلى خيبر معهم وقتل بخيبر. اللي هو حيي بن أخطب أبو صفية اللي تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن بني النضير وبني قينقاع وبني الحارث كلهم قبائل في المدينة من قبائل اليهود القديمة ولكن الرسول أجلاهم أمره الله بإجلاهم عن الأرض. يقول لولا أن الله كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا والآخرة. لولا أن الله كتب معجلا كتب عليهم الجلاء عجل لهم الجلاء عن المدينة لعذبهم في الدنيا والآخرة. وقالوا لما رأوا أن المسلمين حاصروهم وصاروا يحرقون النخل ويحرقون البويرة وهان على بني سرات بني لؤي وهان على سرات يعني رؤساء بني لؤي حريق في البويرة مستطير يعني حرق النخل لما عيوا لا ينزلون حرق النخل وحرق المزارع وحرق البيوت فجعل الله الرعب أنزل الله الرعب في قلوبهم فصاروا يهدمون البيوت بأنفسهم صاصيهم هي بيوتهم فصاروا يهدمون البيوت بأنفسهم ويهدمون وهدم المسلمون. فالشاهد لما رأوا أن الرسول أمر بتحريق البويرة وهي أعظم حديقة عند اليهود قال وهان على بني لؤي سراتا يعني رؤساء بني لؤي حريق في البويرة مستطير يعني معنى هذا أن المسلمين إذا حاصروا المشركين ورفض المشركين أنزلوا أن نحرق بيوتهم ونحرق النخل ونحرق ما حواليهم من البيوت والقرى لأجل ينزلون. فأنزل الله الرعب في قلوب اليهود فنزلوا على أنهم يجلون من المدينة. فجلت ثلاث قبائل جلت من المدينة ثلاث قبائل بني النضير وبني قريظة وبني حارثة وبني قينقاع لم يبقى إلا الذي في حلف هل سعد بن معاذ رضي الله عنه. أما هؤلاء فهم في حلف سعد بن عبادة رئيس الخزرج. أما بني قريظة ففي حلف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ما نزلوا ولا جلوا إلا سبيوا حينما خانوا الله ورسوله في غزوة الأحزاب أمر الله الرسول أن يأخذهم وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه حكم الله ورسوله بأن يسبى الذرية والنساء وغيرهم وتؤخذ الأموال تصير للغنائم للمسلمين. فحصل هذا يعني بني قريظة ما جلوا لسنة أربع وإلا هؤلاء جنوا سنة ثلاث بعد أحد أجر الرسول عليه الصلاة لأنهم خانوه في أحد خانوه اليهود كلهم قبائل اليهود في المدينة خانوا الرسول عليه الصلاة والسلام فكتب الله عليهم الجلاء وجلوا إلى خيبر وبقت بني قريظة إلى سنة أربع من الهجرة يعني غزوة الأحزاب حينما خانوا الله ورسوله وسباهم الرسول سبي جميعا جميع الذرية سباهم سبي وقسمهم على المسلمين المرأة جارية لك والرجل خادم لك والأولاد تستخدمهم وغيرهم. يقول محمد بن كعب القرظي الذي كان يروي الحديث عن ابن عباس يقول أنا من نجا لأني ما أنبت كل من أنبت الشعر الخشن حول القبر قتل أو احتلم أو مثلا بلغ 15 سنة يقول أنا اكتشفوا عورتي صرت ما أنبت فأفلتوني وكما ترون بين أظهري. أفلت كثير من بني قريظة من الذين سلموا من القتل صاروا سبي سبوهم صار هذا مملوك لفلان هذا مملوك إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك نخل بن النضير وقطع وفيه يقول شاعرهم فهان على سرات بني لؤي عريب بالبويلة مستطير. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عبيد الله العمري قال النافع النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحراق الحديقة العظمى اللي ما يوجد مثلها في المدينة وهي البويرة حتى قائل شاعر اليهود وهان على سرات بني لؤي. لؤي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جده لؤي ابن قصي ابن طابخة ابن مدركة ابن حتى يصل إلى معد ابن عدنان إلى معد ابن عدنان ابن إسماعيل من جده السادس لؤي ابن قصي من جده السادس وهان على سرات يعني أكابر أكابر بني لؤي وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير شبت نار أعوذ بالله شبت نار حتى ما طفشت خذت مدة ما طفشت لما حرقها الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأوا اليهود هذا فعل قالوا لا بد من أن يحرقنا حنا لكن ننزل ونهرب أحسن فهربوا لكنهم صاروا يهدمون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين بأيديهم يخربون البيوت يفكون الطيق يفكون البيبان يرمونها في الأرض يهدمون جدار يرمونه في الأرض وخرجوا بعدما خربوا جاء المسلمين خربوا ديارهم زيادة خربوا بيوتهم زيادة بأيديهم وأيدي المؤمنين فخربوا بيوت اليهود زيادة ثلاث القبائل هذه التي كانت تحالف سعد بن معاذ رئيس سعد بن عبادة رئيس الخزرج أما قريظة فهم حلفاء سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. باب فداء الأسارى. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا بكي عن إكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبي قال جزونا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه حوادنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلني جارية من بني فزارة من أجمل العرب عليها اشعل لها فما كشفت لها عن ثوب حتى أتيت المدينة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي الله أبوك هبها لي فوهبتها له فبعث بها ففدى بها أسارى من أسار المسلمين كانوا بمكة. يقول ابن ماجه رضي الله تعالى حدثنا باب فداء الأسارى الأسرى من المسلمين نفديهم بمن نستطيع بمن نستطيع فداء إن كان عندنا أسرى نقول خذوا أسراكم وعطونا أسرانا وإن كان ما عندنا نفديهم بما نأخذ من الجواري ومن خذوا جارية خذوا غلامة خذوا جارية هذه وأفكوا أسرانا إلى آخره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن إكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوى رضي الله تعالى عنه قال عن أبيه سلمة بن الأكوى نعم قال غزونا مع أبي بكر هوازن. يقول غزونا مع أبي بكر الصديق هوازن الغزوة اللي مرت هذه وأنهم أغاروا شنوا الغارة على أهيمان 9 أبيات أو 10 أبيات واستسلموا كل ما فيه من النساء ومن الأطفال ومن الإبل والغنم أخذوها وساقها أبو بكر رضي الله عنه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. كان من نصيب سلمة جارية يعني بنت الجارية هي البنت حرة ما هي مملوكة لكن لما تصير نعوذ بالله سبي تصير مملوكة للمسلم لأن الكفر هو الذي جعلها تسبى كما تسبى جارية تصير غنيمة المسلمين. يقول سلمة فصار من نصيبي لما قسمت الغنائم من نصيب جارية عليها جلد شعره برا وجلده من داخل مثل يسمى الفروة الآن شعرها برا وجلدها يقول عليها جلد يقول فأخذتها وهي من أجمل النساء يقول هكا اليوم من أجمل النساء. يقول لما وصلت المدينة لاقاني الرسول بالشارع عليه الصلاة والسلام فقال لله أبوك يا سلمة أعطني إياه هبني إياه يقول فهي لك يا رسول الله فأخذ عليه الصلاة والسلام وأرسل بها إلى قريش هنا ليفتي بها أسارة من المسلمين. قريش أسروا أسرى من المسلمين ففدى بها على هذا يوم خيبر ففدى بها الرسول عليه الصلاة والسلام الناس من المسلمين أسرى. هذا ما من طرق الحرب أنك تفدي المسلمين بمال أو تفديهم بأسرى مثلهم أو تفديهم بجواري وبيوت وغيرها لك أن تعمل لأمير أمير الجيوش المسلمة يفعل ما يشاء. نعم. باب ما حرب العدو ثم ظهر عليه المسلمون. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهبت فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما أحرز العدو ما أحرز العدو ثم استولى المسلمون عليه فهو لصاحبه. نزل الفرس استولى عليها العدو وأخذوا فرس المسلم ثم استولينا عليهم نحن فإنه ترد عليه فرسه. وهكذا كان. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا النافع عن ابن عمر قال ذهبت فرس له. يقول ذهبت فرس لعبد الله بن عمر أما هربت ودخلت المشركين أو أنها أخذوها أو شيء من هذا. يقول فلما استولى المسلمين على المشركين ردت عليه الفرس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن ما كان للمسلم وهرب إلى المشركين إذا استولينا عليه نرده عليه ما يدخل في الخمس ولا يدخل في التخميس أبدا يترد عليه. يقول هرب فرس له عبد الله بن عمر ودخل على المشركين ولما استولينا عليهم رد الفرس عليه. باب الغلول. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رحب أنبأنا الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحنى بن حبان أن ابن أبي عمرو أن زيد بن خالد الجهني قال وفي رجل من أشجاب خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فأنكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم فلما رأى ذلك قال إن صاحبكم ضل في سبيل الله. قال زيد فالتمسوا في متاعه فإذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الغلول وأنه لا يجوز ومحرم. والغلول ليس بس في الأموال, ليس في الغزو في الجهاد في سبيل الله والغزو أو في المغانم. الغلول حتى إذا كنت أمنت على صندوق بيت المال, أمنت على مال, أمنت صرت أمينا على كذا, صرت أمينا على كذا وخنت هذا الشيء صرت غال للإنسان. لأن الغلول يعني كل شيء يأتيك بغير طريق مشروع فهو غلول. هذا ما حكمت به الشريعة. يقول الرسول يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى قال عن ابن أبي عمرو قال حدثنا عن زيد بن خالد الجهني يقول إن رجلا مات على عهد الرسول عليه السلام وهم بخيبر أو قد خرجوا منه. يقول فقلنا يا رسول فقال الرسول صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم. رجل من الأنصار أو من المهاجرين أو شيء من هذا ما يصلي عليه كيف يصير هذا, وإذا هو من الأعراب ليس من الأنصار ولا من المهاجرين من الأعراب. يقول فرفض الرسول يصلي عليه صلوا على صاحبكم. يقول فتغيرت وجوه القوم وتنكروا هذا الكلام. هذا رجل يجاهد في سبيل الله معنا ومات قتيلا في سبيل الله معنا فكيف ما يصلي عليه الرسول. قال إنه غل انظر مصيبة الغل ولو ما يساوي درهم واحد. يقول ففتشنا في متاعه كله فلم نجد إلا خرزات من خرز اليهود غلها. الله خرزات ما تساوي درهمين ما تساوي. لكن الغلول عظيم عند الله تعالى وتقدس. الغلول إذا ما دخلته في السهام وقسمت السهام فهو حرام عليك حتى الخرزة وحتى الشيء التافه حرام عليك تغله. أدخله في السهام وإذا ضربت السهام فلك حقك يا الإنسان. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الجاد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء أو أباعة قد غلها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا سالم بن أبي جعد قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام يعني القافلة اللي تحمل السلاح وتحمل الأرزاق وتحمل قافلة. يجي مثلا 20 ناقة أو 30 ناقة أو جمل جمال يحملون الثقل. وكان على الثقل هذا رجل يقول فتوفي فمات مات فلم يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا فاستنكروا ذلك فقال إنه غلى. فتشوا متاعه وجدوا قد غلى عباءة, أخذ عباءة من غير أن يدخلها السهام, تدخل في السهام فصار غلول. عي الرسول صلى عليه الإمام الأعظم ما يصلي على الغال, الإمام مثل الملك ما يصلي على اللي يغل من المال أو يخون المال أو شيء, إذا مات ما يصلي عليه. إمام الحرم هنا إمام الحرم الرسمي ما يصلي عليه, إمام الحرم المدني ما يصلي عليه, هذا إذا خان وغل, لأن الغلول عام, كل خيانة تسمى غلول. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم ثم تناول شيئا من البعير فأخذ منه قردة يعني وبرا فجعل بين إصبعي ثم قال يا أيها الناس إن هذا من غنائمكم أدوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك فما دون ذلك فإن الغرور عار على أهله يوم القيامة وشنار ونار. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عن أبي سنان عيسى بن سنان, عيسى بن سنان قال حدثنا عن يعلى بن شداد قال عن عبادة بن الصامت أحد النقباء الاثنى عشر رضي الله عنه أن قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلى جنب بعير من المقاسم. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بنا يوم حنين الفجر, يعني صلى بكم الفجر وبجانبه بعير ناقة بعير أو جمل بارك, وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس الفجر. لما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام تناول وبرة قصة تناول وبرة من الجمل أو من الناقة وأخذها بين أصابعه كذا ورفع على الناس أيها الناس لا تغلوا فإن اللي يغل ولو مثل هذه فإنه غلول, أو قال شعار فإن الغلول عار وشنار ونار, عار وشنار ونار ولو مثل الوبرة دي اللي ما تجي ما تسوى قرش واحد ما تسوى, لكن الغلول عار ونار وشنار. باب النفس. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكي عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن مكحول عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النفل, نفل تنفيل الثلث بعد الخمس, يعني بعد تخمس الغنائم وتبسم ينفل الثلث للذي يحمون ساقة المسلمين. مثلا الجيش أغار على هذا الجيش جيش المشركين وأخذ أموالهم, ثم أراد الجيش المسلم أن ينكف يمشي إلى بلاده ولكن فيه سرية جلست تحمي ظهور المسلمين, هذه السرية اللي تحمي ظهور المسلمين تعطى من بعد الخمس وتقسيمها وبعد تقسيم الغنائم تعطى الثلث, لأجل أنها لو يجيها أحد لو يجيها جيش من المشركين ما يدري الجيش اللي يمشي عنها فلهذا نفلها الثلث. أما الجيش اللي يسوي الدروب للمسلمين فهذا ينفل الربع بس لأن الجيش واصله, جيش المسلمين ماشي, أما هذا لا ما وراء أحد, هذا يحمي ساقة المسلمين. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن أبي يزيد قال عن مكحول أبو الشامي قال عن زيد بن جارية قال حدثنا عن حبيب بن مسلمة قال حدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل الثلث بعد الخمس. يقول حبيب بن مسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل الثلث بعد الخمس, الثلث للجيش اللي أقفى, الجيش خلاص انتهى وصار يريد أن ينسف يريد أن يذهب إلى بلاده لكن فيه سرية تحمي ظهر الجيش, هذه تنفل الثلث لأنه لو أتيها جيش من المشركين ما يدري عنها الجيش اللي يمشي ما يدري عنها, هي تحمي الساقة لكن لتحمي المقدمة لها الربع ينفلها الربع فقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث الزرقي عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدعة الربع وفي الرجعة الثلث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث قال حدثنا سليمان بن موسى قال مكحول حدثنا مكحول الشامي قال حدثنا عن أبي سلام الأعرج قال حدثنا أبي أمامة قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. يجوز أن يكون أمامة هذا ابن سهل بن حنيف. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نفل الجيش الذي يسوء يحمي ساقة الجيش يحمي قف الجيش يحمي أظهر الجيش إلى رجعوا إلى بلادهم في سرية من الجيوش تحمي ظهر المسلمين. هذا لهم النفل بعد الخمس ثلث. هذا يعطون ثلث المال ثلث الأموال بعد الخمس بعدما يقسم الخمس ويظهر الخمس من المال يعطون النفل الثلث ثلث المال ثلث يعني المال اللي بين يدينا. وأما من هو أمام المسلمين والجيش يتبعه سرية تمشي قدام المسلمين وتطهر الأرض من المشركين أو غيرها فهذا ينفل الربع لأن الجيش واصل ماشي وراه الجيش حامي ساقته ماشي وراه. أما هذا فالجيش يقف خلاص الجيش راح عنه ويبقى يحمي ظهر المسلمين فله الثلث. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو الحسن أخبرنا رجاء أبي سلمة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول حدثني مكحول عن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل في البدعة الربع وحين قفل الثلث. قال عمرو أحدثك عن أبي عن جدي وتحدثني عن مكحول. يقول يعني تعجب كي حدثك عن أبي عن جدي وعن الرسول تحدثني عن مكحول. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو الحسين قال أخبرنا رجاء بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني عن أبيه عبد الله عمرو بن شعيب محمد بن شعيب ابن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص لا أحد يستطيع أن يعطي النفل بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ليش؟ أليس حكما شرعيا؟ أليس الرسول عليه الصلاة والسلام نفل الساقة الثلث ونفل أمام الربع فلماذا لا يكون الحروب تفعل كما يفعل الرسول؟ لماذا لا ينفل الذي يحمي ساقة المسلمين الثلث واللي يطهر الأرض قدامه من الربع؟ لماذا؟ وهذا إلا حكم شرعي. يقول عبد عمرو بن عاص عمرو بن محمد بن شعيب أن هذا للرسول فقط ما حد ينفل. يعني لو أمراء الجيوش صار لهم أمير واستولوا على الأرض ثم رجعوا وصار سرية وراءهم ما يعطونهم شيء هذا إبطال لحكم من أحكام الشريعة الرسول أعطى وأثنى هذه السنة لازم يعطى من يسمي حقة يحمي حقة ساحة المسلمين ويسمي ظهرهم لازم يعطى النفل يعطى الثلث والذي يطهر الأرض قدامهم يعطى الربع. ما بطل حكم هذا ما بطل ولا أبطله الأئمة الأربعة يرون هذا إلى اليوم فلماذا نبطله؟ فمكحول أصوب من عمرو بن العاص عمرو بن محمد بن شعيب أصوب. يقول قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لا نفل لا ثلث ولا ربع اليوم هذا يقوله عمرو بن محمد بن شعيب. فقال له يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. يقول هذا يقول عمرو بن شعيب يرد المسلمين قويهم على ضعيفهم لكن حكم شرعي ليش نبطله؟ فقال له نعم. قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول رجاء سمعت سليمان بن موسى يقول حدثنا وكيع ومكحول حدثنا مكحول أن النبي على الشامي عن حبيب بن مسلمة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفل الثلث لمن يحمي ساقة المسلمين يحمي ظهر المسلمين ونفل الربع لمن يطهر الأرض أمام المسلمين. فقال أقول قال رسول قال عبد الله بن عمرو بن العاص وتقول قال مكحول نعم مكحول أصوب من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصوب ما مكحول معه أصل إلى اليوم يعملوا به، وهو أن إمام المسلمين إذا غزت الجيوش المسلمة ورجعوا إلى بلادهم وصار لهم ساقة يحمون الظهر يعطون النفل ما في حاجة. وإذا كان قدام الجيش جيش يطهر الأرض لا يصير فيها مشركين ولا شيء يعطى الربع. هذا ما بطل الحكم، هذا ما بطل إلى اليوم، الأئمة الأربعة يعملون به والمسلمون اللي يغزون المشركين يعملون به. فمكحول هو الأصوب، مكحول الشامي رحمه الله عن حبيب بن أبي ثابت أصوب من عمرو بن شعيب عن أبي عن جدنا. باب قسمة الغنائم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر أن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، للفرس سهمان وللرجل سهم. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر، النافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم. قلنا النبي أسهم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم واحد، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.